الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة من بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد إخوتي الكرام ما زلنا إن شاء الله بدأنا في شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبو بكر بن النيسابوري ابن خزيمة النيسابوري عليه رحمة الله تعالى. وكنا دخلنا في المقدمة الأسبوع الماضي مقدمة الكتاب وقرأنا مقدمة المحقق أيضا. وقبل أن ندخل حقيقة في أول شروحات أو أول صفة من صفات الكتاب الذي تعرض لها المصنف نريد أولا نبين قواعد في الأسماء والصفات إما نذكر بها من كان عنده يعني دراسة سابقة فيسترجعها معنا وأيضا لمن لم يدرسها من قبل فيحتاج إلى أن يضبط هذه القواعد وأن يستحضرها خاصة عند الردود على المخالفين في هذا الباب باب إثبات الأسماء والصفات وأيضا أن يعني يتذكرها دائما أنها تضبط له مسائل كثيرة عندما ترد الشبهات من الطوائف المبتدعة على أهل السنة والجماعة. فسنحاول أن يعني نستفيد بقدر الإمكان على بيان هذه القواعد وانضبط لأن كل قاعدة بتفيد في رد على رد طائفة من الطوائف أو تفيد في الرد على مسائل تظهر لك بعد ذلك في الشبهات. فنقول هذه القواعد عموما محل اجتهاد من العلماء وهي تقريبا يعني اللي سنتكلم عنه محل اتفاق يعني بين أهل العلم في هذا الباب ونحاول نفصل ما استطعنا فيها بالأمثلة ونبين العلة أو الهدف من هذه القاعدة ستفيدك في أي خلاف بعد ذلك أو في أي مسألة. نبدأ أولا بأن نقول بأن الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد لأدلة الأسماء والصفات. فالكتاب والسنة هو المصدر الوحيد لأدلة الأسماء والصفات لأن احنا نتكلم لا شك عن أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا. فالكلام في معرفة الله عز وجل والكلام عن الله عز وجل ذاتا وصفاتا. فنقول بأن الكلام عن ذات الله عز وجل وعن صفات الله عز وجل فأنت تتكلم عن غيب لك أنت لا تعلم عن الله عز وجل شيئا إلا من أخبرك به الله عز وجل. فلا سبيل لك لإثبات أسماء لله عز وجل أو صفات لله عز وجل إلا عن طريق الكتاب والسنة لأن هذا هو باب السمع كما يقال. لا يمكن أن تصف الله عز وجل إلا بالسمع يعني من السمعيات أو من الكتاب ومن السنة لأنك لا يمكن أن تصف الله بصفة من عند نفسك أو تتكلم في الله عز وجل عنه بغير آية أو حديث. فهذا لا يمكن. الله أكبر. فنقول بأن باب الأسماء والصفات يتكلم عن الله عز وجل والله عز وجل بالنسبة لنا هو غيب. فأنت لم ترى الله عز وجل لم تسمع الله عز وجل لم تتكلم مع الله عز وجل فهو غيب لك وغيب للجميع. فإذا إن كان هو غيب فلا أحد يستطيع أن يعلمك عن هذا الغيب إلا الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله عز وجل هو غيب لنا لأن ليس له مثل ليس له مثيل. فحتى نتعرف على هذه الصفات وهذه الأسماء لابد من إخبار الله عز وجل. فمن ادعى صفة أو اسما لم تأتي في كتاب أو سنة فهنا قد ادعى الله عز وجل بغير علم. قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن قال على الله عز وجل صفة أو اسم لم يأتي بها الكتاب لم تأتي في الكتاب أو السنة فقد قال على الله عز وجل ما لم يعلم. لذلك باب الأسماء والصفات لابد فيه من الإثبات الإثبات يكون في الكتاب من الكتاب والسنة. هذا القاعدة أو الضابط الأول الذي لابد أن يعني يعلمه كل أحد لا يدخل فيه غير الكتاب والسنة في مسألة الإثبات. القاعدة الثانية وجوب تقديم السمع على العقل في معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وخاصة في الصفات. هذه قاعدة مهمة جدا وجوب تقديم السمع على العقل. وهذه القاعدة مهمة لأن أصل ما وقع فيه المبتدعة من المعطلة والمشبهة أصالة أيضا. والمعطلة لما أقول يعني كل درجات التعطيل سواء من التعطيل الكلي إلى التعطيل الجزئي يعني من أول الجهمية والمعتزلة والمتردية والأشاعرة كل هذا عند الصحيح عند أهل العلم هم معطلة مع الاختلاف طبعا في التعطيل الكلي أو التعطيل البعض ودون البعض أو المشبهة. فما أوقع المعطلة تحديدا أيضا والمشبهة أصالة لكن التعطيل أكثر إلا أنهم قدموا العقل على السمع في باب أسماء الله عز وجل وباب الصفات. فهي الشبهة الأساسية التي دخلت لهم أنهم يثبتون الأسماء والصفات أولا عندهم بالعقل ثم بعد ذلك يستأنسون بالسمع. وأقول يستأنسون لأن ليس عندهم الأصل في إثبات السمع بل عندهم إن خالف السمع العقل قدموا العقل. وهذا يبين لك كيف وقعوا في الشبهة بخلاف أهل السنة والجماعة. ما دام الاسم قد ثبت في الكتاب أو السنة اسم الله عز وجل أو الصفة قد ثبتت في الكتاب والسنة فعلى السمع والطاعة نقول بها سمعا ولا نقدم فيها عقلا حتى لو كان العقل لا يستوعب فهل علينا التقديم السمع. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. لم يأتي أن أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول الله عز وجل الرحمن العرش استوى فقال استوى كيف استوى وهل استوى بمعنى استولى أو يأتي أحد من الصحابة يقول يد الله فوق أيديهم فيسأل اليد هل اليد مثل يدنا أو يد أخرى أم ماذا هي اليد. لا جاء الكتاب والسنة بإثبات الأسماء والصفات أثبتوها لم يدخلوا العقل فيما في ذلك لأن هم يقولون إيش كل ما ورد السمع به ينظر فإن كان العقل مجوزا له وجب التصديق به. هذا ضلال المبين. هذا ليس أهل السنة والجماعة هذا من مبتدع يقولون كل ما جاء أو كل ما ورد السمع به ينظر فإن كان العقل مجوزا له وجب التصديق به. وأما ما قضى العقل باستحالته انتبه بقى أما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول. يعني يريد أن يقول إيش الآن أنت يأتيك الاسم أو الصفة اعرضها على العقل إن السمع هذا الذي جاء وافق العقل قلنا به إن لم يوافق العقل لابد بدل ما يرد العقل ويقول السمع كتاب السنة فوق الرأس لا يقول إيش استحالة أن يأتي السمع مخالف للعقل فقدم العقل ثم يقول يجب تأويل ما ورد السمع به. هو حق ليس تأويل وإنما تحريف بقى تعطيل تشبيه أي شيء آخر سيكون لأنه لا يتصور أن السمع يعارض العقل اللي عنده. هو يريد أن يقول بأن العقل قطعي ما تعقله أنت قطعي بالنسبة لك وما يأتيك سمعا هو ظني عنده فلو تعارض الظن مع القطع قدمت العقل وهو القطع. لذلك احنا نقول الآن القاعدة لابد أن يضبطها طالب العلم ويعلم لأن هذا ما أوتي منه القول هم أوتي من هذا الباب المبتدع بأنهم صدروا أولا العقل فما وافق العقل قالوا به وما خالف العقل أولوه حرفوه ردوه الجهمية ردوه وهو الجهمية وقع في التعطيل كيف أعرضوا الصفات على العقل فقالوا لا يمكن نقول له يد يضحك يقول سميع بصير هذا لا يكون مثل المخلوق ففروا من ذلك فقدموا العقل ولم يستجيبوا للسمع فعطلوا. وأيضا ما وقع بعدهم المعتزلة لما قالوا نثبت الاسم ولكن الصفة أيضا لا نثبتها لا يعقل ذلك. وأيضا الأشاعرة أصل ما وقعوا فيه هو أنهم قدموا العقل أيضا على السمع فحرفوا أو أولوا كما يقولون وغير ذلك، وكل هذا باطل، ما يصح أن يقبل. ولا بل عكس، بل أن هذا كما قال علماؤنا الذي يقدم العقل فإن جاوز فإن شابه السمع قالوا به وإن خالف السمع لا يقولوا به. قالوا هؤلاء مثل ما نزل في قول الله عز وجل عن اليهود، قالوا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وللأسف يعني الجويني في كتابه المستصفي، طبعا المستصفى، قال يعني كلاما أيضا مثل هذا، قال كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال. إذا الأدلة العقلية يستعجل نسخها وتكاذبها، فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل، خذوا هذا الكلام اللي يهمكم الأول، فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل فإما أن لا يكون متواتر، انتظر ترى يضرب فين في السمع، إما أن لا يكون متواتر فيعلم أنه غير صحيح، يبقى كل حديث عنده أحد رده غير صحيح في العقائد، وإما أن يكون متواتر فيكون متأولا وليس متعارضا، يعني حتى لو كان متواترا فلابد يؤوله ليش يشابه أو يماثل العقل ولا يكون متعارض، يبقى الضابط اللي عنده هو أصالة العقل ليس السمع. وهذه مسألة بد تدركوها عشان تعلموا المخالف عندكم كيف أصوله، فلما تعلم الأصول تستطيع أن تضبط هذه الأشياء. طيب القاعدة الثالثة، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجرائها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. حاضر. طيب الواجب في نصوص القرآن والسنة إجرائها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. قاعدة عامة أولا، إن كل ما جاء في نصوص القرآن والسنة الأصل فيه على الظاهر، خاصة ما جاء في الصفات، لأن قلنا في الصفات أولا لا مجال للرأي، الصفات تثبت بالكتاب والسنة ليس بالعقل، فلما يأتي الكتاب والسنة فيه آيات أو أحاديث على الصفات تجريها على الظاهر. يعني إيش الظاهر الآن؟ إيش في حاجة في القاعدة ولا أقولها ثانية؟ طيب نقول لابد، ليش نقول هذه القاعدة أو تأصيلها، أن الواجب في الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراء على الظاهر. قال والله عز وجل خاطبنا بالقرآن، خاطبنا بالقرآن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، قال سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال سبحانه وتعالى أيضا إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله سبحانه وتعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أيضا. فهنا دل ذلك على أن القرآن نزل بلسان عربي، فوجب علينا أن نفهم ظاهره على ما يقتضيه اللسان العربي، لما نزل باللغة العربية والعرب يعلمون اللغة، فما نزل من القرآن عربي يجب علينا أن نعلمه بظاهر ما نزل هذا القرآن بظاهر اللغة، ولا ننظر إلى الباطن. ممكن ما ليش، لأن الله عز وجل قد ذم اليهود على تحريفهم للقرآن أو تحريفهم لما نزل لهم من التوراة، فقال تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء لا فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وأيضا قال سبحانه وتعالى عنهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. فإذا السمع جاء كتاب والسنة يبين أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فالأصل على العرب أن يحملوه على ظاهره على ظاهر ما نزل. وأما العقل في هذه هذا العقل يثبت ذلك في هذه القاعدة أن الذي تكلم بالنصوص من هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، والمتكلم هو أعلم بمراد هذه النصوص. فالنصوص التي جاءت من الكتاب والسنة في حق أسماء الله عز وجل وصفاته فهو أعلم بها، فقد خاطبنا بهذا اللسان العربي المبين. فهنا لابد أنك تعمل بهذا ما بمراد الشارع في هذه الأسماء والصفات أو هذه النصوص. فيظهر ذلك في إيش؟ في مسألة التأويل. يظهر ذلك لك في مسألة التأويل بأنك الأصل أن عندما يأتيك النص في كتاب وسنة في الأسماء والصفات أن تحمله على الظاهر ولا تؤوله. وهذا الذي يعني أوقع ما وقع فيه من المبتدعة، بأنهم أرادوا كما نقلنا الآن عن الغزالي وغيره من أنهم لما استحال عليهم رد السند أوله. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في القاعدة التي قدمنا لها في مسألة وجوب الوجوب في أو الواجب في نصوص القرآن والسنة الإجراء على الظاهر دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات لأنها لا مجال للرأي فيها. وقلنا بأن هذا فيه بيان على مسألة التأويل، لأن الأصل كما قلنا بأنك تمرر ما جاء من الكتاب والسنة على ظاهر اللفظ. فمثلا النصوص التي جاءت في الصفات كان هذا دأب الصحابة رضي الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم، نزل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لم يأتي أحد من الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستواء. فالاستواء عندهم لغة الأصل فيه إنه معلوم، لأن الاستواء يأتي بمعنى العلو، معنى الاستقرار، معنى الارتفاع، الصعود، فمعلوم في لغة العرب. فجاء النص على ظاهره. لا شيخ خففها بس طب بلاش عليا لوحدي. الشيخ عرض عليك كويس. نعم. فنقول فجاء الصحابة عندما نزلت هذه الآيات قوله تعالى الرحمن العرش استوى يد الله فوق أيديهم غير ذلك من آيات الصفات أو الأحاديث دي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا الأحاديث أجروا على الظاهر ولم يسألوا عن بواطن شيء أو تحريفات كما فعل المبتدع. فهم علموا أن هذا المقصود من الظاهر وعملوا بهذا الظاهر. لم يأتي يسألون النبي استوى معنى استولى اليد بمعنى القدرة أم النعمة أو غير ذلك، بل وقفوا على ما جاء به الكتاب والسنة وأمنوا على ذلك واعتقدوا ذلك. وهذا الذي يعني استطاع به الأعرابي الذي جاء في فدة خلق القرآن على ابن أبي دؤاد، الذي بعد نشوف مناظرات كثيرة وسجن بسبب الإمام أحمد وغير ذلك، لكن شاء الله عز وجل أن يدخل هذا الأعرابي على ابن أبي دؤاد في أمام المأمون فيناظره بمناظرة بسيطة جدا، لكن كان الله عز وجل جعل لها سببا في انتهاء هذه الفتنة بالكلية. لما سأله الأعرابي قال قول الذي أنت تقول هذا، وكان يقول بخلق القرآن بأن القرآن مخلوق وليس من كلام الله عز وجل، فقال القول الذي تقوله أنت يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل يعلمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أم لا؟ يعلمه عمر أم لا؟ قال لا. هو قال لا أولا لما قاله ذلك، قال لا، قال علم لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه أنت. فانتبه الرجل ابن أبي دؤاد أنه وقع في إشكالية، أنه كده يجهل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الصحابة بعد فيقف. فقال لا، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه أبو بكر ويعلمه عمر. قال طيب هذا العلم هل تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت قلت يعلمه، ائتينا بالكلام للنبي صلى الله عليه وسلم على أن القرآن مخلوق أو من كلام من عمر أو أبو بكر. فقال هل تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم به أبو بكر أو عمر؟ قال لا، سكتوا. وما استطاع أن يقول تكلموا، لو تكلموا لابد يثبت الكلام، يعني إن هذا قال لا سكتوا. فقال طيب لماذا لم يتكلموا به؟ قال سكتوا للمصلحة. قال إذن يسعك ما وسعهم، يعني أقل شيء يسعك ما وسعهم، فهم سكتوا وأنت تسكت. فضحك المأمون وكان سبحان الله جعل على هذه الكلمات، يعني انظر هذه يبين لك بأن النصوص التي في الكتاب والسنة كان الصحابة عليهم وقبله النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت لم يكنوا يسألون عن باطنها بل كانوا يعملون على ظاهرها. وهذا يبين لك مسألة التأويل، لأن هذا الباب الذي دخل فيه المبتدع مسألة التأويل الذي بسببه أولوا أو نقول حرفوا كثير من الصفات على على من هذا الباب، باب التأويل. والتأويل عندنا أو يعني عند علماء السلف المتقدمين قبل المتأخرين كان على معنيين، ثم استحدث معنى ثالث عند المتأخرين. فالتأويل كان إما يأتي بمعنى التفسير، وهو التأويل بمعنى التفسير أي يقول لك فلان أول لك الآية أي فسر لك الآية. فعندما يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد غير الشكر ويشرح الحمد ويشرح الشكر وغير ذلك، هذه هذا تفسيرا، هذا تفسيرا للآيات أو للأحاديث. وهذه هذا يسموه علماء التفسير، وأعظم من ذكر في ذلك ابن عباس ترجمان القرآن حبر هذه الأمة الذي كان يعني يفسر القرآن، حتى أنه وقف كما قال في الحج في يوم عرفة ففسر للناس جميعا سورة البقرة آية آية، من يعني مما أعطاه الله عز وجل من هذه، لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له فقيه في الدين وعلمه التأويل. فهذا التأويل لا يعلمه إلا أيضا على قراءة الراسخون في العلم، على من قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا كل من عند ربنا، على قراءة الوصل وليس قراءة الوقف. وأن الراسخون في العلم الذي أعطاهم الله عز وجل هذا العلم الذي يستطيعون يفسروا به القرآن، هذا التأويل كما قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على الوصل. فهذه أن الراسخون في العلم يعلمون أيضا تأويل القرآن أي تفسير آيات القرآن. هذا المعنى الأول الذي كان عند علماء السلف. المعنى الثاني في التأويل هو الذي يأتي بمعنى إما حقيقة الشيء، يأتي التأويل بمعنى ما يقول إليه حقيقة الشيء، أو هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، يعني التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، أو ما يقول إليه حقيقة الشيء أو حقيقة الأمر أو حقيقة المسألة. فمثلا الله عز وجل ذكر من أنهار الجنة، قال أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل المصف. فأي واحد يقول ما هذه الأنهار؟ فأنهار عجيبة بقى، يعني من خمر ولبن وعسل وغير ذلك، ما يعلم هذه حقيقة هذه الأنهار إلا الله عز وجل، والتي أعدت لأهل الجنة في الجنان، لكن أخبرنا الله عز وجل بها. فما يعلم تأويلها أي حقيقتها هنا لقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هنا حقيقة هذه الأنهار لا يعلم تأويلها إلا الله عز وجل. هذه على قراءة الوقف طبعا في آية سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله فقط، بهذا التأويل المقصود به الذي لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. ويأتي بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء، ما يقول إليه الشيء لقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء يشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. الآيات هنا قالوا يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي حقيقة هذا اليوم، يوم القيامة تأويل هنا يعني يأتي حقيقة هذا اليوم، لأن هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، فتأويله هنا يعني بمعنى حقيقة هذا اليوم. فهنا التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر أو إليه حقيقة المسألة. مثل قوله تعالى أيضا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه حقيقة المسألة وحقيقة الإعداد، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا كان معنى التأويل عند السلف، ثم استحدث عند المتأخرين الذي تأويل بمعنى ثالث، وهو يعني ما نحن بصدده، وبمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا الذي يعنينا كان في القاعدة التي تكلمنا عنها. لأن التأويل احنا قلنا القاعدة أصلها أن نجري النصوص في الكتاب والسنة على ظاهره، فجاء عند المتأخرين التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، يصرفون اللفظ عن الظاهر الذي هو مقصود به، وهذا بعضه حق وبعضه باطل. لكن هذا التأويل الاصطلاحي الذي معنا في هنا المعنى الثالث الذي عند المتأخرين ظهر لم يكن عند السلف، إنما يكن عندهم لا تأويل ولا صرف النصوص عن ظاهرها، لكن تأخر عند المتأخرين ظهر ذلك، فهو صرف اللفظ عن ظاهره. كان يأتي مثلا قوله تعالى الرحمن العرش استوى، فهو بدلا ما يقول استوى يقول استولى، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، استوى بمعنى استولى، أو يد الله فوق أيديهم، أو تجري بأعيننا، فيقول برعايتنا وكلائنا ونعمتنا مثلا. هذا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول يقولون تنزل الرحمة، ينزل الملك، وهذا كله صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. وهذا كله طبعا هذا ما وقع فيه المبتدعة، بأنهم لما أرادوا لم يستطيعوا أن يثبتوا الصفات، كما قال الغزالي في المستصفى هنا ما قرأناه، فقال فلم يجد له بد من أنه يؤول، لأنه وجدها ثابتة مثلا متواترة وجاءت في القرآن وصدمت عقله الغير سوي في هذه المسألة، فاضطر إلى أنه يأتي بالتأويل هذا، فحرفوا بقى الاستواء للاستيلاء، اليد للقدرة أو النعمة، العين إلى الرعاية وغير ذلك، النزول إلى نزول الملك أو نزول الرحمة وغير ذلك. وهذا حقيقة هو ليس بتأويل بل هو تحريف، هذا التأويل حقيقته هو تحريف. وإن قلنا حتى لأن التأويل لو تنزلنا أن قلنا أن هناك تأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره، له ضوابط عند أهل السنة والجماعة. الضابط الأول أن يكون لهذا التأويل أصل في اللغة، أن يكون لهذا التأويل أصل في اللغة. فأين مثلا قلنا الاستواء بمعنى الاستيلاء، ليس في اللغة معنى الاستواء أبدا عند علماء اللغة بمعنى الاستيلاء، بل كل علماء اللغة إذا قالوا الاستواء يقول لك العلو، الارتفاع، الصعود، الاستقرار وغير ذلك، لكن ليس عنده الاستواء، فهذا ليس له أصل في اللغة. فهناك ضوابط لهذه المسألة، الضابط الأول أن يكون له أصل في اللغة، الضابط الثاني أنت أردت أن تصرف اللفظ عن ظاهره قرينة في السياق، قرينة في الآيات في السياق تجعلك تصرف هذا اللفظ عن المعنى الظاهر له لقرينة في السياق، أو قرينة خارجية، وسيأتي معنى ذلك باب المعية مثلا على أنه آيات المعية وغير ذلك. وأيضا على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة آية أينما تولوا ثم وجه الله، هو لم يجعلها من باب الصفات أصالة، فقال الوجه هنا بمعنى الجهة، وقال السياق في الآيات تبين الكلام كله عن القبلة، فأراد أن يقول بأن الآيات لا تتكلم عن الوجه لكن تتكلم فإنما تولوا فثم وجه الله، وأراد النبي مقصود بها الجهة، وده كلام من السلف عموما، لكن الصحيح أن نقول أن الآية أيضا في إثبات الوجه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الآية مش في الصفات أصالة، ليس في الصفات، وأنا والمقصود هنا ثم وجه الله أي جهة الله، الذي جعله يقول بذلك لأنهم قوم أنكروا قالوا هو شيخ الإسلام بأول، قالوا لا، قالوا السياق عنده هو أصلا لم يقل تأويلا، هو لم يقل بأن الآية في الصفات عشان يؤول، هو قال السياق في الآيات تبين تتكلم عن القبلة، فهنا المقصود بها القبلة. وخاصة الرد عليهم سهل، إن شيخ الإسلام تميل لا يمكن أصلا صفة الوجه، لكن أنتم تنكرون صفة الوجه أصالة، هو أثبت صفة الوجه من أدلة أخرى، لكن جاء في هذه الدليل بهذه الآية فقط وقال بأن ليست من آيات الصفات، لكن أنتم مبتدع لا يثبتون وجه الله عز وجل. الشاهد بأن حتى تؤول تأولا الذي هو عند المتأخرين مقبول، لأنه بعضه حق وبعضه باطل، قلنا لابد لك أولا من أن يكون هذا الصرف اللفظ عن ظاهره يكون لك له قرينة من اللغة، أو مش قرينة أسف، له مع أصل في اللغة أولا، ثانيا أن يكون السياق في الآيات أو هناك قرينة خارجية تجعلك تصرف اللفظ عن الظاهر هذا لمعنى آخر غير الظاهر، بغير ذلك فأنت حرفت. وهذا الذي أوقع المبتدعة فيما يفعلونه وذهبوا ناحية التأويل، فصرفوا اللفظ عن ظاهره ووقعوا فيما وقعوا فيه من التحريف والتعطيل. طيب عندنا أيضا قاعدة مهمة يعني تلتحق بهذه القاعدة، وأن ظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، ظاهر النصوص ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. يعني إيش الآن لما تأتي لك الآيات أو الأحاديث في الصفات، فإحنا قلنا الآيات القرآن والسنة باللسان العربي المبين، يبقى الكلام الذي نزل لك موجود في لغة العرب، فلما تنزل آية أو حديث تتكلم عن صفة من الصفات فأول ما يتبادر لك في الذهن هو المعنى اللغوي الذي هو موجود في لغة العرب. يعني الآن لما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الاستواء ظاهر النص الاستواء، أول ما يتبادر للذهن استواء مطلقا مطلقا عند العرب هو العلو، هو الارتفاع، هو الصعود. فهذا أول ما يتبادر من الذهن. فأنت أصالة عندما يأتيك هذا المعنى أول ما يتبادر لك أن تمضي اللفظ على ظاهره المتبادر لك في الذهن. ثم هذا أول شيء لابد تثبته بإيش معنى الاستواء، علو، استقرار، استقرار. ثم تأتي بعد ذلك هل هذا الآية أو الحديث هذا المعنى المطلق لو أضيف إلى الله عز وجل سيكون له معنى. قال الرحمن على العرش استوى، في استواء للرحمن، لتستوى على ظهوره، فإذا استوت على الجودي فهذا استواء مقيد آخر. الأول استواء العرش سبحانه، استواء الرحمن على العرش قيد الاستواء لله عز وجل، والثاني استواء لمخلوق اللي هو إذا السفينة استوت على الجودي أو تستوى على ظهوره فهذا استواء مقيد. وأيضا ممكن نقول استوى على سوقه، يعني اشتد على سوقه، هذا استواء أيضا مختلف. فنقول الأصل عندما يأتيك النص مطلقا تثبت المعنى المطلق، ثم بعد ذلك بحسب التقييد تقيم فتقول استوى الرحمن استوى، يبقى هذا استواء خاص بالله عز وجل ليس كاستواء المخلوق على السفينة أو كليس استواء المخلوق على الدابة، وليس استواء الزرع اشتداده على سوقه. فلماذا هذا الكلام؟ لأن أيضا المبتدعة ردت بعد التقييد قبل أن تثبت عند الإطلاق. يعني إيش الآن؟ هم نظروا أول ما نظروا قال استواء، وفي استواء مخلوق على الدابة، وكيف يكون الله مستوى على العرش؟ فنفوا ذلك وعطلوا. لكن الصحيح أنك أولا تثبت مطلقا معنى الاستواء لأنك تعلمه في اللغة فتتدبره في الذهن، ثم تنتقل بعد الإطلاق للتقييد، تنظر الآية والحديث جاءت في حق الله عز وجل، يبقى تقول ليس كمثله شيء وتثبتها لله بدون أن تشبهها بأحد من المخلوق. جاءت في حق المخلوق فتثبتها للمخلوق على مخلوقيته. جاءت في حق الجمادات تثبتها على الجمادات. فهذا الضابط مهم، ليش سيريحك حتى لا تقع في الإشكال الذي وقع فيه المبتدع، لأنهم أولا لم يثبتوا المعنى الظاهر، لا أثبتوا بالتقييد فشبهوا بين تقييد الخالق وتقييد المخلوق. هي واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة؟ هم شبهوا ترى الأول المعنى المطلق، يعني أولا تثبت المعنى المتبادر للذهن. هم شبهوا يعني أنا أريدك الأول، لا القاعدة سيبك من هم إيش فعلوا، الأول أنك القاعدة بتقول إيش، ظاهر النص لما يأتيك في الصفات له معنى، هذا المعنى اللي معلوم عند أهل اللغة هو ما يتبادر إلى ذهنك لابد تثبته. أنا مثلت بالاستواء، ليش الاستواء له معنى عند أهل اللغة؟ أولا تثبت مطلق العلوم، استواء معنى مطلق. لذلك قال ابن مالك لما سئل قال الاستواء معلوم، إيش معلوميته؟ معلوم يعني عندنا وعند أهل اللغة أن الاستواء هو العلو والاستقرار والصعود وغير ذلك، هذا معلوم. ثم تقول سيختلف بعد ذلك الاستواء لما يضاف، لأن معنى العلو هذا اشتراك لابد تثبته اللي هو العلو، لكن في حق الله استواءه ليس كاستواء المخلوق، ليس كالاستواء بدون أن يكون له حرف مضاف إليه كاستوى على سوقه، لو هذا مجرد بدون الحروف بمعنى اشتد على السوق. فهنا لما يأتيك بعد ذلك التقييد تبدأ في فهم التقييد حسب الشيء المقيد له. طيب قاعدة أخرى، السلف يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. السلف يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، وهذا أصل مهم جدا على عند منهج السلف في صفات الله عز وجل. فهم اجتمعوا على أن كل ما جاء عن الله عز وجل من النبي من الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الله عز وجل وأسمائه يجب الإيمان به. كل ما أثبته الله عز وجل وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، وكل ما نفاه يجب الإيمان بما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن هنا الصفة نثبتها مع المعنى، لابد نثبت الصفة بمعناها يعني، ولكن نفوض الكيفية. يعني لما يقول الله عز وجل الصوت ينقطع، ما أدري عند الكل ينقطع، أنا ما أحد اشتكى. فلما يأتي قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أضاف اليد إلى الله عز وجل، فأثبتنا صفة اليد لله عز وجل. اليد عندنا في اللغة وعند حتى المخلوق معقولية المعنى أم لا؟ نحن نعقل ما هي اليد؟ نعلم. هل ممكن اليد الواحد يتروح براسه يتروح في دماغه ان هي مثلا دي راس؟ لا، اليد معقولة فلها معنى، اليد لها معنى، هذا نثبت ان اليد لها معنى. نحن نعقل المعنى الذي قال فيه عز وجل يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، فصفة العين معقولية المعنى عندنا، لكن نحن نفوض الكيفية، نثبت بأن اليد لها معنى الصفة هذه، وأن العين معقولة لنا معنى، ولكن كيفية اليد، إيش الكيفية؟ يعني هيئة اليد هذه، هي أصابع كيف، شكل كيف، هي لها كيفية، نعم لابد لها كيفية، ما دام قلنا بأنها يد لله عز وجل فاليد معلومة المعنى ولها كيفية، نعم، لكن ما هي الكيفية؟ لا نعلمها. هذا معنى تفويض الكيفية وإثبات المعنى. ليش؟ لأن غيرنا من المبتدعة بعضهم أثبت الصفة، لكن أثبت الصفة بلا معنى ولا كيفية، كالمعتزلة قالوا السميع، نعم السميع، نقول سميع سين ميم عين، طب إيش معناها؟ قالوا لا نعلم، هي كده سميع. يبقى هو أثبت لفظ لكن لم يثبت معنى، لا. وطبعا لم يثبت كيفية، لكن نحن أهل السنة والجماعة قلنا سميع، نحن نعلم ما هو السمع، بصير نعلم ما هو البصر، ضحك نعلم ما هو الضحك، لكن كيفية الضحك هذه احنا لا نعلمها. لا تستطيع ان تقول يد الله تتكون من كذا وكذا وكذا، حاشا ذلك، الا ان الله عز وجل يخبرك عن نفسه بان اليد لها كيفية كذا، وانت لن تستطيع ان تثبت الكيفية، لانك حتى تثبت الكيفية كيفية الشيء لابد اما انك ترى هذا الشيء. قلت لك صف لي يد الله عز وجل، كيف ستصفها؟ لأنك إما قلت لك حتى صف لي أي مكان، إما أنك ستكون ذهبت لهذا المكان فرأيته بعينك، أو رأيت مثل هذا المكان، قلت لك صف لي السيارة الفلانية الموديل الفلاني، إما أن تكون السيارة أنت رأيتها ستصفها لي، أو رأيت مثل هذه السيارة تسير في الشارع فأنت تعلم أن هذه مثلها فتصف لي رأيت مثل هذه الصفة، أو أحد رأى هذه السيارة فوصفها لك فأنت تصف على وصفه، والثلاثة انتفوا في حق الله عز وجل، إنك لم ترى الله عز وجل، لا أحد سيرى الله عز وجل إلا في الأخيرة إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن نراه جميعا في الجنة. الثانية، ليس لله مثل، ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، فلا يمكن أن تخبر عن الله عز وجل لأن ليس لم ترى مثله، ليس له مثل. الثالثة، لا أحد رأى الله فأخبرك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، على الخلاف المشهور عند السلف بأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه في الإسراء والمعراج، وأنه في الدنيا يقظة وإن كان رآه منامة، وهذا سنثبت لاحقا. فإذا الثلاثة هذه تبين لك أنك لا يمكن أن تكيف صفة لصفات الله عز وجل، لكن أهل السنة والجماعة لابد يثبتون لها معنى، إذا لم تثبت المعنى فكأنك أثبتت لفظا بلا معنى عدم. وثانيا، لابد أن تقول هي لها كيفية لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية، هذه مسألة مهمة جدا في مسألة، لأن هذه سترد بعد ذلك أيضا على المبتدعة. إثبات المعنى يعني إثبات المعنى في المعنى المتبادر لك طبعاً، إحنا قلنا القرآن بلسان عربي مبين، لما تقول يد أنت تعلم إيش اليد، عين تعلم إيش اليد، الضحك أنت تعلم الضحك، أحد لا يعلم ما معنى الضحك، الغضب تعلم الغضب، لكن للكيفية وتقول إن لها كيفية، لكن لا تستطيع أن تقول ما هي الكيفية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل يقول قل صف لي ملك من الـ شوف لي جناح واحد فقط من جناح الملك، لم يستطع أن يصف له، كيف سيصف له جناح الملك ولم يشاهده؟ ولله المثل الأعلى. طيب شاف سيدنا جبريل، لا ده الصحابي مثلا بيقول له صف لي، النبي بيقول للرجل أصف لي. قاعدة مهمة جدا، القول في الذات كالقول في الصفات، وهذه مهمة. ليش؟ للرد على المبتدعة. الآن الكل، كل القول في الذات كالقول في الصفات، قول في الصفات كالقول في الذات، القول في الذات كالقول في الصفات ما فيه أشكال. إيش فيه أنت؟ لا، هي القول في الذات كالقول، كما نقول في الذات سنقول في الصفات. أنا كنت أبين القول في الذات كالقول في الصفات. يعني إيش نقول؟ الثانية هتبقى ده الأصل. لا، القول في الصفات. احنا بنتكلم على كل ما يعني اللي قلناه في الذات سيقال في الصفات. أيوه، بس ايش اللي سيقال في الذات اولا؟ ايش فيها؟ الاصل هو الثاني، يعني القول في الصفات القول في الذات. لا، هي تصح القول في الذات القول في الصفات ايضا، اللي هتيجي على الاثنين. ماشي، هتيجي على الاثنين اصاله ايضا. يعني نريد ان نقول بان المبتدع كلهم، كل الطوائف حتى أهل السنة وغيرهم أثبتوا لله ذات، لأنه إلا ستعبد عدما. صحيح، ستعبد عدما، لا تستطيع أن تقول إلا لله ذات، لابد تقول لله ذات، هذا إله ولابد له من ذات. طيب، أنت أثبت أن لله ذات، السلفي أهل السنة جماعة أثبت أن لله ذات، الأشعرة والمعتزلة والجهمية أثبتوا أن لله ذات، الكل اسم الله ذات. ذات يعني جسد يا شيخ؟ لا، ذات، في ذات للإله. ما تقول جسد كافر، تقول ما يصح، ما فيش. الإله له ذات، وانت تعبد عدم مش إله، له ذات. قل هو الله أحد، الله الصمد، في ذات للإله ولا ما فيش ذات؟ انت دماغك بتنزل لتحت. لا، خليها، لابد أنك لله ذات، هذه مسألة منتهية. حتى المبتدع جميعا قالوا لابد أن الإله له ذات. طيب، وللمخلوق ذات أم لا؟ للمخلوق ذات. طيب، أنتم يا أصحاب الطوائف المبتدعة الآن أثبتتم لله ذات مع أن للمخلوق ذات، ولم تقولوا لا نستطيع أن نثبت لله ذات ونكون شبهنا ذات الإله بذات المخلوق، ومع ذلك أثبتتم لله ذات مع التباين بين ذات الله وذات المخلوق، فكذلك افعلوا في الصفات. لماذا لم عما قلتم اثبتتم لله ذات مع المباينه بين ذات الله وذات المخلوق، جئتم في الصفات وقلتم على اختلاف بقى الطواف كلها، البعض الذي نفى الصفات فلم يجعل للاله صفات كالجهميه والمعتزل، والذين صفوا والذين اثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات الاخرى، فنقول لهم القول في الذات كالقول في الصفات، كما ان ذات المخلوق تخالف وتباين ذات الخالق، كذلك صفات الخالق لا تشابه وتباين وتخالف صفات المخلوق، فالقول في الذات كالقول في الصفات. قولكم في الذات باختلاف إثباتكم للذات مع التباين بين ذات الله وذات المخلوقات، كذلك لابد أن يلزمكم أن تثبتوا للخالق صفات وتثبتوا هذه الصفات تباين صفات المخلوق، لا تشابهه ولا لا تشابه المشبهة وقع فيهم كالكرامية الذين شبهوا، ولا حتى المعطلة الذين نفوا. فنقول لهم القول في الذات كالقول، حتى الذين شبهوا نقول لهم لماذا شبهت صفات الخالق بالمخلوق وأنت لم تستطع أن تشبه ذات الخالق بذات المخلوق، فكذلك القول في الذات كالقول في الصفات. لذلك هذا الذي قال فيه السلف وإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والإيمان والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، فهذا هذه القاعدة في مسألة الإيمان، القول في الذات القول في الذات تفيدك جدا عندما ترد على المبتدعة في نفيهم لبعض الصفات، فتقول لهم لماذا هنا تكلمتوا في الذات هنا وهنا لم تتكلموا في مثلها في الصفات، لا فرق. طيب، القاعدة السادسة، طيب، دلالة أسماء الله عز وجل على الذات والصفة مطابقة وعلى أحدهما تتضمن أو متضمنة. أنا لسه أقول إيش، مين اللي يقول تاني؟ شريف. طيب، دلالة أسماء الله تعالى على الذات والصفات مطابقة وعلى إحداهما تضمن وعلى لازم خارج منها وعلى لازم خارج منها لازم، اكتبوها كده، وعلى لازم خارج عنها وعلى لازم خارج عنها، لازم لازم تاني في الاخر هشرحها بس انتوا بسليكوا تكتبوا عشان. طيب، دلالة أسماء الله على الذات والصفة متطابقة. يعني أنا الآن لو قلت الله عز وجل سمى نفسه اسم الحي، فالحي تدل أولا هذا اسم فيدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة الحياة. لو قلت بأن الحي يدل على ذات الله وعلى صفة الحياة هذه المطابقة، ذكرت الاثنين مع بعض، ذكرت الاسم يدل على ذات الله وذكرت الصفة وصفة الحياة، فأصبحت الدلالة هنا دلالة الاسم على الذات والصفة تطابق، أتيت بالاثنين معا، أتيت بالاثنين معاك يا شريف في حاجة ولا تنهج أصلا معاك التاني؟ طيب مفيش مشكلة تاني. طب لو قلت الحي الآن اسم الله الحي يدل على ذات الله ويدل على صفة الحياة هذا يسمى تطابق. لو قلت الاثنين مع بعض قلت الحي يدل على ذات الله وعلى صفة الحياة اسمها دلالة مطابقة، أتيت بالاثنين معا يسمى دلالة مطابقة، يعني الاسم مع الصفة، اسم دل على الذات وتضمنت الصفة. طيب لو قلت الحي اسم يدل على ذات الله وسكت، أو قلت الحي يتضمن صفة الحياة، لو قلت واحد من الاثنين ده اسمه التضمن، يعني ما أتيش بالمعنيين، لما أتي بالمعنيين يبقى طابقت، لما قلت بأنه اسم على ذات الله ويتضمن صفة الحياة يبقى دي مطابقة خلاص. لو قلت الحي اسم على ذات الله أو قلت الحي يتضمن صفة الحياة هذا معناه دلالة المطابقة، دلالة التضمن الأولى تسمى دلالة المطابقة لو ذكرت الاثنين مع بعض، لو ذكرت واحد من الاثنين يسمى هذا دلالة التضمن. يعني لو قلت صفة الحياة لله من تشتق من اسمه الحي دي دلالة التضمن، لو قلت الحي اسم على ذات الله هذه دلالة التضمن، لو قلت الحي اسم على ذات الله وفيه صفة الحياة المطلقة لله يبقى هذه دلالة مطابقة، أتيت بالمعنيين معا. طيب لو قلت اسم الله الحي يدل على ذات الله أو قلت ويتضمن صفة الحياة ثم قلت ويدل ذلك على القدرة والسمع والبصر، لأن الحي لازمه أنه قدير وأنه سميع أنه بصير، فهنا دي الجزء الأخير من القاعدة بأن يلزم هذا اللزوم، دلالة اللزوم تسمى دلالة اللزوم أو دلالة الالتزام. يبقى أنا عندي ثلاث دلالات، دلالة المطابقة أذكر الاسم مع صفته، أو دلالة التضمن أذكر الاسم فقط أو الصفة فقط، أو دلالة اللزوم وأأتي بأن لازم اسم الحي مثلا لما أثبت اسم الله الحي وصفة الحياة يلازمها القدرة، لازمها السمع، الإرادة، القوة، البصر، لأنه لابد أنه حي يتصف بهذه الصفات هذا الإله، هذه تسمى دلالة الالتزام. قلنا مثلا إيش تاني؟ السميع، ممكن عندي ديني طب مثال على السميع يجيبها لي؟ أنا عايز دلالة المطابقة الأول في السميع، اسم الله صفة السمع المطابقة، اسم الله يدل على ذات الله وصفة السمع دلالة مطابقة. طيب كملوا، عندنا ثلاث دلالات مطابقة تضمن لزوم السميع، بس يبقى تضمن دلالته على صفة السمع تضمن، السميع على ذات الله يبقى تضمن، أو السميع على ذات الله وحدها تبقى تضمن، والسمع لزوم بقى يعني هو يعلم ما يدور في الدنيا او يعني ما يدور بين المخلوقات. انا عايز صفات اخرى لازمه مش عايز كلام، يعني الصفات انت عايز تقول العلم، يعني قول العلم الحي، احسنت، هذه اللي انا اريدها، الحي لان صفه الحياه تدل بالالتزام. لما تقول اصل التزامها ليش، هل ممكن يكون سميع ومش حي؟ القدره نعم، والحياه طبعا اوجه، لكن هذا كله معنى الالتزام. السميع يتضمن الحياة، لزوم الحياة لا يتضمن، نقول بالدلالة السميع لازمه الحياة والقدرة نعم والملك، هذا اللزوم، تضمن يبقى يتضمن صفة السمع. عشان نفرق بس الكلام مهم، لان احنا في مسألة علمية فلازم تضبطه، يعني ايش مطابقة، يعني ايش تضمن، يعني ايش لزوم. تضمن اللي هو نفس الصفة اللي جاية مع الاسم او ذات الاسم، مطابقة الاثنين معا. اللزوم بقى ما خرج ما لازم من ذلك، حتى يقول لازم ذلك انه لو قلنا بالسميع لازمه الحياة، القدرة، الملك وغير ذلك. طب السمع مش برضو لازمه الإحاطة، صفة الإحاطة؟ نعم ما في نعم من اصل حاطط سمع اصلا نعم هذه كله لزوم هذا الاشكال. طيب مش مسألة تستخدم، هو انت لابد تضبطها عشان اللوازم هذه بتفيدك، لان يعني قاعدة زي دي بستفيد بيها ازاي؟ في اللزوم مهمة، في اللزوم هتفيدك جدا لو اثبت، وهو ده اللي خلاهم يعني حتى يعني قالوا بعضها الاشاعره، لان هم لما ردوا اثبتوا السمع صفات ليش اثبتوها؟ ما اثبتوهاش على فكره بالشرع بايضا، لا اثبتوها بالعقل، قالوا احنا نعبد اله فلا يمكن يكون هذا الاله الا لابد يسمع لابد يبصر، هم اثبتوا الذات ايضا، فقلت الذات هو الاشكال عندهم، كلهم وقعوا في الذات وجوم اختلفوا في الصفات، ذلك نقول لهم انتوا ليش اختلفتوا في الصفات وانتوا قلتم بالذات، فقالوا الذات لكن لان اصولهم خاربه، فلما اثبت الصفات حتى لم يثبتها شرعا، هو لو اثبتها شرعا هنقول له بعد كده قاعده اخرى، القول في بعض الصفات كالقول في الاخر، اللي خلاك تثبت بعض الصفات لماذا لم تثبت؟ فهو ليش ما قالها؟ لانه لما اثبت الصفات عنده ما اثبتهاش بالشرع بالسمع، اثبتها اصلا بالعقل، قال لابد يكون الاله سميع يكون بصير، لابد يكون متكلم، لابد يكون الاله ليه اراده ومشيئه، فأثبت لابد أن يكون الإله يخلق خلق صفة الخلق، فأثبت السبع صفات من هذا الباب، ما هو باب لزوم بس لزوم عقلي، فإحنا لا ننكر العقل عموما بالكلية يستأنس به في بعض الأشياء لكن لا نثبت به، لذلك هنا اللزوم، لأنك لما تقول حي لابد من لازم الحياة أن هو إيش يكون الحي هذا، أن يكون عنده قدرة عفوا أو السمع نعم أو البصر وغير ذلك، هذه من اللزوم، فهي تفيدك في ذلك أيضا تدبر حتى من مسألة التدبر. طيب القاعدة الجديدة، أسماء الله عز وجل كلها حسنى، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا ضابط مهم جدا أن كل أسماء الله عز وجل حسنى، ولا يكون اسما لله عز وجل إلا إذا كان فيه صفة حسن، حتى تعلم الاسم هل هو اسم لله عز وجل أو لا لابد تنظر هل وجدت في الاسم تضمن صفة حسن أم لا، إن لم تجد يتضمن صفة حسن اعلم أنه ليس باسم لله عز وجل، لذلك كثير يخطئ في مسألة الدهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، حديث قدسي أنا الدهر، فالبعض قال الدهر من أسماء الله عز وجل وهذا خطأ، لأن الدهر لا يتضمن أي حسن ليس فيه صفة حسن، ثم بين الحديث أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني الله عز وجل هو مقلب الدهر مقلب الزمان الليل والنهار وليس هو الدهر كاسم له، ليش؟ لأن الدهر هذا ليس فيه أي حسن، فضابط مهم جدا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، كيف تعلم أن هذا اسم من أسماء الله عز وجل؟ من الضوابط، لأن في ضوابط أخرى أن يكون هذا لابد أن هذا الاسم يتضمن صفة حسن، إن لم تجده يتضمن صفة حسن فاعلم أنه ليس من اسم الله عز وجل. نعم لا أعلم الفرق بين التضامن والمطابقة، المطابقة أي اسم له أي اسم لله عز وجل، ستأتي معنا الآن في المترادفة هذه ممكن. طيب أي اسم لله عز وجل هو دلالة على ذات الله وفي نفس الوقت له صفة، طب أنا هشرح القاعدة اللي تأتي وقد تبين لك القاعدة الجديدة، أسماء الله عز وجل مترادفة في الدلالة على الذات ومتباينة في الدلالة على الصفات، أسماء الله عز وجل مترادفة في الدلالة على الذات ومتباينة في الدلالة على الصفات، لما تقول الله تقول الرحمن اسم الله عز وجل وتقول الحي اسم الله عز وجل، تقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، كل هذه أسماء لله عز وجل أم لا؟ الملك القدوس السلام المؤمن، هذه أسماء مترادفة في الدلالة على الذات، كلها تدل على ذات واحدة وهي الله عز وجل، لأن السميع هو الله والملك هو الله القدوس هو الله، لما جاء المشرك العرب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمن فيقول ده في معنى النقاش، قالوا ده في أكثر من إله، ما كانوا يعلموا بالرحمن، كانوا يعلموا رحمن اليمامة، لما حتى جاءوا في الصلح الحديبية قال ما نعلم بسم الله الرحمن الرحيم ما نعلم إلا رحمن اليمامة، فأرادوا أن ينكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بالرحمن يعني عنده إله آخر، فنزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني الله هو الرحمن، فكل اسم لله عز وجل يدل دلالة مترادفة على الذات. يعني إيش مترادف؟ الكل يدل على إله واحد، السميع هو الله والعليم هو الله والخالق هو الله، مترادفة ترادف لكن على ذات واحد مش تعدد الذوات كما أخطأ البعض أيضا من المبتدعة ظنوا أن هذه أسماء متعددة بالمعاني متعددة الذوات متعددة الآلهة فعطلوا الكل. فنقول لا، أسماء الله عز وجل مترادفة في الدلالة على الذات، يعني هي كلها تدل على ذات واحدة، قلت السميع هو الله، قلت الرحمن هو الله، قلت الرحيم هو الله، لكن متباينة في الدلالة على صفات، يعني متباينة يعني مختلفة. الرحمن في صفة الرحمة غير صفة السمع في السميع، غير صفة الحياة في الحي، غير صفة القدير في القدرة، فصفة القدرة في القدير. هذا معنى أن نقول بأن أسماء الله عز وجل مترادفة في الدلالة على الذات ومتباينة في على الصفات، يبقى كل اسم ولو صفة، وزيادة الأسماء زيادة حسن على حسن، كما قال سبحانه وتعالى والله الذي لا إله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه تعدد الله عز وجل سبحانه وتعالى الأسماء زيادة كمال على كمال وحسن على حسن، سواء من تعدد الأسماء أو من تعدد الصفات. وهذا لذلك أنت لما تدعو الله عز وجل وتعدد من أسمائه عز وجل فأنت تزيد حسن على حسن وبهاء على بهاء، فهذا معنى مترادفة في الدلالة على الذات ومتباينة في الدلالة على الصفات. طيب إذا ذكرت، أرجع للسؤال حتى نستدركه في القاعدة اللي قبلها، إذا ذكرت الاسم مع صفته قلت الرحمن يدل على ذات الله وفيه صفة الرحمة، يبقى أنا أتيت بدلالة المطابقة. الآن ذكرت الاسم مع صفته، هذه اسمها ليش المطابقة، لكن لو قلت الرحمن يدل على ذات الله هذا التضمن دلالة التضمن، أو قلت الرحمن في صفة الرحمة لله لوحدها هذا معنى دلالة التضمن، يبقى هذا الفرق بين المطابقة وبين التضمن. المطابقة الاثنين الاسم مع صفة يذكر، والتضمن يأتي بواحدة فقط، إما الاسم فقط أو الصفة فقط، واللزوم اللي هو خارج عن الاسم يلزم من الاسم أو من الصفة لوازم أخرى. طيب القاعدة التي تليها أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها. وهذه مسألة مهمة حقيقة، أن أسماء الله أن أسماء الله عز وجل هي توقيفية. يعني إيش توقيفية؟ يعني إيه توقيفية؟ قاعدين نقول كلمات وإحنا مش عارفينها صح؟ توقيفة على الكتاب والسنة، جاء فيها نص فنأخذ بها، وإن لم يأتي فيها نص فلا نتعبد إلا الله عز وجل بها. ده تقريبا نفس القاعدة اللي شفناها المصدر الوحيد للأدلة الأسماء والصفات من الكتاب والسنة. ماشي، كلام جيد يثبتها بالشرع وليس بالعقل، لا مجال للعقل، لا مجال للاجتهاد. ايوه لا مجال للاجتهاد. ثمره ايش يعني؟ ايش الثمره تكون؟ انا اريد انتوا فاهمين. لا خلاص، بس اقفوا بس اللي انا بساله الان. لا مش لا يمكن استقل ادراكها. لا وافهم المعنى، انا اريد الان ماشي، لا اجتهاد وهي من الكتاب والسنه. يعني ايش لا اجتهاد؟ يعني ثمره ذلك ايش؟ نثبت ما أثبته الله ورسوله له، أتوقف على ما جاء به وننفي ما نفى عنه. الإثبات والنفي من الكتاب والسنة، أنتوا إيش عندكم التوقيفية؟ أنا عارف كلكم بتقولوا الظاهر الصحيح اللي هو إن هي تثبت بالكتاب والسنة. طب إيش معنى ذلك؟ الأثر على ذلك إيش؟ يعني هتبان الخلاف فين؟ أين الخلاف سيظهر الآن مع الذي لا يقول بأنها توقيفية؟ طب الذي لا يقول بأنها غير توقيفية إيش بيفعل؟ لا مش أنا مش في التأويل ده، في أهل السنة والجماعة، من خالف من أهل السنة والجماعة فيه مش المبتدعة. لا بيجعل الصفة بيجعلها اسم. أحسنت، أنت جبت ال ال ال جودها لي بقى. كل اسم له صفة. أيوة أنا لا نستخرج اسم من صفة، هذا ما أريده. أيوة أم البراء، هذا وأنت أبو محمد، يعني لا يشتق من الصفات أسماء. معنى قول توقفية نعم ثابتة بالكتاب والسنة، لكن أيضا ما الصفة ثابتة بالكتاب والسنة لازمها، هل ممكن أشتق من الصفة اسم؟ هذا الذي نريد أن نبين الثمرة فيه. نعم هو كلامكم في الأول كله جيد، إن هو إحنا بيناه لأنه الكتاب الأسماء والصفات لابد من الكتاب والسنة. معنى توقفية يعني لا يجوز أحد أن يشتق من الأفعال صفات، من الأفعال أسماء. فلما يقول يضحك ربنا فلا تسمي الله الضاحك مثلا، أو جاء ربك فلا تقول الله هو الجائي، ينزل ربنا فلا تقول الله هو النازل. لكن العكس، العكس سنبينه. نعم كل اسم لابد صفر، احنا قلنا كل اسم لابد من صفة يتضمن، لكن لما نقول توقيفية يعني لا تشتق الأسماء من الصفات، وهذا خلاف من قال، وإن كان بعض الأهل المعاصرين يعني في أخطأ وقال بيجوز اشتقاق الأسماء من الصفات، والحق إن هذا ما عليه السلف بعدم جواز. حتى ابن حجر قال هو أثبت الخلاف، لكن قال وقد اختلف في الأسماء الحسنى هل هي توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد نص من كتاب أو سنة. فقال قال الفخر المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية. ابن حجر لما نقل ذلك على أن الأسماء توقيفية، وهذا هو صحيح، لأنه في بعض قال بأنه يجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال، وهذا غير صحيح. الصحيح بأن حتى أبو بكر القاضي أبو بكر والغزالي أيضا الذي يعني على خلاف السنة والجماعة أيضا قالوا بأن الأسماء توقيفية ولا دون الصفات، يعني لا يشتق من الصفات أسماء. والسدل شوف الغزالي مع أنه هناخد كلامه مع أنه كلامه بعيد عننا، لكن العقل أنه هو حياة من أذكى العلماء كان حقيقة، ولكن سبحان الله لا يطيع أحد. استدل باستدلال عقلي جميل جدا على مسألة يرد على من قال بأن الأسماء أسماء لا تكون إلا توقيفية. قال يعني هل يجوز لنا أن نسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم غير اسمه، بغير اسم سماه أبوه؟ طب هل أنت كمخلوق يجوز لك أن تسمي ولدك أو ولدك يسميه أحد بغير اسم الذي اخترته أنت لك؟ فقال إذا كنت لا ترضى بأن تسمي النبي صلى الله عليه وسلم بغير اسم أبيه، وإذا كنت لا ترضى أنك يسمي أحد ابنك بغير اسم أبيه الذي سماه هو لا اختاره، فمن باب أولى أنك لا تختار لله، لا تسمي الله عز وجل بأسماء لم ينزل الله عز وجل. سبحان الله، يعني قياس بديع من ناحية العقل بأنه يريد أن يبين لك بأن إذا كان في حق المخلوق لا يمكن أن تسميه بأسماء لم يسميها بها لا أبوه ولا حتى ولا كان النبي وأعظم الخلق لا يمكن أن تسميه بغير اسمه، فمن باب أولى أن ذلك يكون في حق الله عز وجل. طيب بلاش أسماء، ما بحبش أن أقول أسماء معاصرين. لا لا مش قطح، بس خلاص يعني ما أريد، يعني ما أريد أذكر. لا الأدلة ضعيفة جدا خالفة فيها. يعني كده الأسماء الله عز وجل محصورة فيما أنزل من الكتاب والسنة صح؟ لا مسألة أنتوا هتبتلوا الغرفة، أنا آسف شيخ، يعني الأفعال لا يشتق منها، مسألة الله موجود هذه يتركوها، لابد تفرقوا بين أن يكون اسم ويكون خبر عن الله عز وجل. يمكن أن تخبر عن الله أنه موجود، لكن لا تقول أنه موجود اسم من أسماء الله عز وجل. الإمام أحمد لما كان يدعو يا غياث المستغيثين، غياث المستغيثين ليس باسم الله عز وجل، ولكن هذا كان من باب الإخبار عن الله عز وجل. لذلك لو قال أحد مسألة موجود هذه فيها لابد تفسر القول، لو كان يقصد أن موجود اسم نقول له ليس باسم، لكن تقصد بأن الله موجود تخبر عن الله موجود، نعم فالله موجود من باب الإخبار. وسنبين أن عندنا باب الأسماء والصفات والأخبار، وباب الأخبار واسع، ليس يعني واسع يعني يمكن أن تخبر عن الله عز وجل بما جاء فيه مقبول، لكن لا تسمي به الله ولا تصف به الله عز وجل. فهذا انتبهوا لهذه المسألة. طيب ما أنا قلت أقول لأن شيخ ما فيش عبد الموجود ليس من أسماء الله عز وجل، لم يثبت الكتاب والسنة كاسم، لم يثبت. هو نعم. الصفات أوسع من الأسماء والأخبار أوسع من الصفات. سيأتي هذه. نعم، أنا بس أعلق، دي مش من الصفات اللي بتكلم عنها، أنا برد عليهم في ال في ال. طيب، قلنا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، هذه قاعدة أيضا، على أن كل اسم يتضمن صفة، وقلنا ليس يشترط أن تكون كل صفة يشتق منها اسم، لكن باب الصفات أوسع، لأن الاسم كما قلنا يأتي تصريحا من الكتاب أو السنة. أما إثبات الصفة فلها ثلاث طرق، يعني حتى تثبت صفات الله عز وجل. أنا قلت بس باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وقلت بأن الأسماء سبيلها أن يأتي بها الكتاب والسنة تصريحا بأن هذا اسم لله عز وجل. أما الصفات فلها طرق حتى تعلم صفات الله عز وجل، لا ثلاث طرق، لذلك هي أوسع. يقولون الطريق الأول أن تعلم بالصفة من الاسم، تأتي باسم من أسماء الله عز وجل فتشتق الصفة من الاسم، كأن تقول اسم الله عز وجل العليم فمنه صفة العلم، اسم الله عز وجل الرحيم فمنه صفة الرحمة. فنقول كل اسم لابد أن يتضمن صفة، فأول طريق لمعرفة الصفات أن تستخرجها وتشتقها من أسماء الله عز وجل. الطريق الثاني أنك تستنبط الصفة من أفعال الله عز وجل، أفعال الاختيارية، يقول الله عز وجل إن الله يفعل ما يشاء، إن ربك فعال لما يريد. فكل فعل من أفعال الله عز وجل التي جاء بالكتاب أو السنة يثبت منها صفة من صفات الله عز وجل، يعني تستخرج من الفعل صفة. يعني لما تقول يضحك ربنا، يعني مثلا يقول يضحك ربنا من رجلين، هذا فعل، تستخرج من الفعل صفة الضحك لله عز وجل. يمكر الله والله خير الماكر، وإن كان هذه يعني اترك المكر الآن، خلينا عشان ما ندخل في المقابلة. الرحمن العرش استوى، استوى ده فعل يستخرج منه صفة الاستواء، فعل لله، الرحمن على العرش استوى، من الذي استوى؟ الله عز وجل، فهذا فعل لله يستخرج منه صفة. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث، في الثلث الأخير، حين أبقى الثلث الأخير من الليل ينزل، هذا إيش فعله؟ نأخذ منه صفة النزول. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا جاء فعل، ففيها صفة المجيء لله عز وجل. فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا فعل، ففي تأتي من صفة آسفونا، هذه صفة أخرى، الانتقام لا آية أخرى أيضا، يعني لا هذه تثبتها أيضا، وهي فيها المنتقم أصلا، لأن المنتقم نعم. فإحنا نتكلم من الفعل الآن، أي أغضبونا، آسفونا يعني أغضبونا، فممكن تصف بها نعم صفة الغضب لله عز وجل. وأصلا جاءت في حديث آخر أن الله يغضب غضب، لم يغضب مثله نعم، اسفونا نعم. شيخنا طب ما نقدر نقول ان الصفات كده ليست كلها حسنى، يعني اسماء حسنى لا ازاي؟ لا لا لا، صفات الغضب والانتقام هذا في حق الله حسنى، ما احنا لسه لقيت انت رحت ليه، انت لسه نضبط معاك حاجات كتير ان شاء الله. لابد ما دام علمت انها صفه لله لابد كلها حسنى، كلها كمان، حتى ما يتوهم في نظرك ان هي فيها نقص في المخلوق ففي حق الله كمان. سنوين ما الغضب في لله عز وجل كمان، اما الغضب في حق المخلوق نقص، فلذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكل الأسماء وكل الصفات حسنى لله عز وجل، فلا يتوهم بأن هناك صفة لله عز وجل فيها نقص. يعني أسماء كالصفات نعم كله بنفس كله كمال لله عز وجل، هذا من كمال لله عز وجل، لكن هذا الطريق الثاني لإثبات الصفة من الفعل. الطريق الثالث أن تأتيك الصفة تصريحا، يأتي النص بالصفة تصريحا من قوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، هذه صفة تصريحا، صفة العلم لله عز وجل. فإنما السيد هو الله، السيادة لله عز وجل تصريحا، وإن كان ممكن تأتي هنا من الاسم السيد نعم. تقرأ تنسى هذه التالتة تليك تصريحا. يبقى عندك ثلاث طرق لمعرفة الصفة. الطريق الأول أنها تشتق من الاسم. الطريق الثاني تعلم من الأفعال الاختيارية لله عز وجل. الثالثة أن يأتيك تليك الصفة تصريحا. شيخ أنا كل شيء عليه هذا اسم. بس في تصريح بالصفة يا شيخ، مش العليم، مش اسم العليم، دي صفة العليمة، صفة له. نعم بس مش هنا، مش في الآية هذه، في الآيات أخرى جاءت العليم معرف بألف ولام. ممكن مثال آخر يعني يكون مش اسم. ده مش اسم. صفة. تصريحاً. عليماً حكيماً. ما هو هيقول لك الحكيم برضه موجود منها، بس المهم الدلاله جاءت لك بدون ما تنبطش من الاسم، جاءت لك نصا. وكان الله بكل شيء محيطا. جزاك الله خيرا. اي احسنت. محيط صفه الاحاطه. الله على كل شيء محيط. ايش؟ وكان الله على كل شيء محيطا ايضا. احسنت جزاك الله خيرا. نعم هذه ايضا. طيب هذه احنا كده وقف. طيب هنقف ان طيب احنا هذه يعني دلاله معرفه الصفات. تقريبا الوقت الان لابد نقف عند ذلك في هذه القواعد. احنا وقفنا عند 11 ما ادري هم كام عندك. احنا في اسماء لا كليه غير محصوره ما قلناها تقريبا. نعم 10 هم 10 صحيح. لا 10 لا 10 ايش ممكن يكون 12 كمان 11 11 صحيح. باب الصفات اوسع قلنا. طبعا ده نقف عند تقسيم الصفات بقى. تقسيم الصفات هنطيل الثبوتيه والسلبيه، وبعدين الثبوتيه تنقسم الى ذاتيه خبريه فعليه، وفي بعض القواعد لسه ما زال عندنا قواعد كثيره نحتاج نبينها ايضا تدرج لقواعد اعمق من كده ايضا في الرد على المخالف. طيب نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في اي اسئله فضلا.